والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه جميعا. يقول في أمضة الأحكام أحاديث التاسع والتسعون بعد المئة في باب الصيام عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. هذه كلمة أخر السحور ليس في الصحيح، ما عجل الفطر في الصحيح. أنا متفق عليه ما عجل الفطر وأخر السحور روية لكن ليس يعني لم يثبت غيره، لكن المعنى صحيح. يعني يفيد بيش أن تعجيل الفطر وتأخير السحور هذا من السنة كما ذكر فقهاء. أما ما عجل الفطر هذا نعم بعد تأكد الغروب عنه إذا عجل الفطر هذا أفضل. أما أخر السحور يعني تأخير السحور معلوم منش من أحد الصغراء، لكن هذا لفظ آخر صار هذا اللفظ ظهر لم يثبت ليس في الصحيحين، كره ليس محفوظا، لكن علم أن النساء كان يخرج سحور، ذكر وقت سحور من نصف الليل تأخير بحيث لا يكون إيش لا يدخل وقت الفجر تأخير، لا نفع بها عبد الله زيد بن ثابت الله أنه كان قدر 50 آية أو كذا بين ابن مكتوم بينه، فثبت أنه كان يخرج سحور. كلام سنة. أي لكن ما عجل الفطرة. أي نعم ما عجل الفطرة هاللف من حيث هاللف ثبت صحيح. وأخر سورة اللف لم يثبت صحيح. لم يثبت. نعم هذا ذكر الإمام أحمد وكذا في المسألة. لكن الله عفوا الله زيادة. لكن المعنى صحيح. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني إشارة إلى من الغرب، وأدبر النهار منها هنا من التشرق، وغربت الشمس. وبعض الروايات موجودة غربت الشمس. موجودة في بعض النسخ وبعض النسخ ليست موجودة. يعني إقبال الليل من هنا إذا بارن هنا هذا يبارن غروب الشمس. تحقق غروب الشمس فقد أفطر الصائم. يعني أفطر الصائم يعني دخل وقت الإفطار. لكن مجرد يعني مضي الوقت ليس مفطرا. مفطر بشيء يأكل يكون إفطار. أي لم يجد شيئا فإنه ينوي. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله أنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس مالك رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أي هذا حديث في الوصال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصالي. ليصالي يعني يواصل يومين فأكثر، يعني يصوم 48 ساعة، يعني يومين متصلة بدون أكل شيء. هذا فيه تعب النفس يعني أنهى عنه. لكن قال ذكر أنها عن الوصال. النهي نعم طبعا النهي يطلق التحريم، فلا يجوز الوصال إلا إلى السحور. من هذا جائز، لكن خلاف الأفضل. أفضل يعني تعجيل الفطر أفضل، لكن لم يفطر أمسك إلى السحر فهذا يعني لا بأس به، ليس آثما لأنه أذن فيه. قد يكون بعض يريد أن يرفض نفسه على طاعة الله تعالى، يعني فأراد إيش أن يترك طعام طويلة. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. هذا ما يقول كما قال أصوليون: لا تعارض قوله وفعله يقدم قوله. صحيح أن الفعل قد يكون له أوجه قد يخاف إنه قد يكون له احتمالات كثيرة في الفعل، من قول كالعام يتعلق بالجميع، ولكن في حقنا يكون الوصال في حقنا يكون محرما، وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل. إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. أطعم وأسقى هل معنى أنه يأكل طعام يأتيه طعام من رزق من الله تعالى أثناء الليل وكذا الطعام؟ هذا بعضهم أي ما بعضهم على الله على هذا ما يكون إفصال. إذا أكل وشرب يكون إفصال. فقال من لا إذا كان رزق الجنة فلا يفطر كذا تأويلات. لكن جمهور العلماء على الشراح ذكروا هذا كلاما على سبيل اللي يسمونه أسلوب أدبي مجازي. وطعم وسقى يعني كانوا يعني يتقوى كما يتقبل الآكل والشارب. وقال ابن القيم رحمه الله من يعني تلذذ في مناجاة الله تعالى فإنه ينصح الله نفسه يكون كأنه إيش يعني ألذ الشيء أفضل من أكله وشرب. يعني تفضل مرحلة من الخشوع. نعم نعم إيه. وناس قالوا يعني. قرأت من قصص التابعين. ما أدري منه من التابعين قال حتى لو قيل أنه حتى لو سقط الجدار من خلفه لم يشعر به. لم يشعر به. لا مالك في عروة الزبير زبير. إيه كان قد إيه قل قتلت رجله وهو في الصلاة. كان رجل يعني متعلمة مريضة فقلت رجله في الصلاة. فإنسان يعني هذا نفس هذا في باب الخير وبالعكس في باب الشر كذلك. مثلا من إيه مثلا المغرم بالكرة مثلا لو يتابع اللاعبين لو قد تظهر أصلا أدري أي لا وهذا ما تأثر يعني تأثر أيه في سيدة يعني غما إنه كان إذا يعني انشغل يعني نفسه أو قلبه انشغال التذى بشيء عجب بشيء فينسى إيش حل نفسه لا يعتد يأكل ويشرب. فنصر يعني في مستغرقا في يعني حب الله وفي يعني كان يصيع في آلائه أنعامه ورتبه ومراتبه فيستغني عن الطعام الشرابية. نعم هذا يعني تأويل فيكون كلام أسلوب مجازية. قال رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام. ثم ذكر إيش فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحري. يعني ذكر هذا الإسرائيلي المسموع لنا. قال يعني هنا مباح. مباح لكن أفضل يعني إفطار لأن تعجيل. لو واصل أكثر. هذا يدخل في التحريم. التحريم. قال رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره. عن أبي عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشرة أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية ولا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر. صم يوما وافطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الصيام إلى الله إني أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. كان أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فحدث في أفضل صيام باب أفضل صيام وأجهة أفضل أن هذا الصيام يعني عدد هل يصوم كل يوم يصوم صيام الدهر. نعم أو يقول يعني الأفضل صيام داود. يقول هذه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه كان من العباد من حفظ الحديث ومن العباد. يقول يعني أخبرنا صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أصوم من النهار يعني هو كان التزم لذات الخير يعني أصوم النهار ولا أقوم من الليلة ما عشت كان التزمه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الذي قلت ذلك. قلت له فقلت له قلت نعم أنا قلت بأبي أنت أمي بأبي أنت أمي من الفاظ الطاعة. ونعم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت مفضل بأبي أمي يعني. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر فقم ونم وصم من الشهر ثلاثين. ذكر علماء هذا في باب الاقتصاد العبادة يعني الله يحب الاقتصاد في كل شيء حتى في العبادة الاقتصاد. ولا ذكر في الرياض الصالحين باب الاقتصاد في العبادة. لكن ذكر كم مرة في المصالح يعني إذا كان في الموسم يتعب نفسه، إذا كان في الشكل اليومي لا يكون مقتصدا، لكن إذا جاءه الفرصة وقت أو مكان فاضل يزيد منه، فلا ينافي الاقتصاد. ثم أقرأ عنه فإن الحسنة تبيع عشان مثالي يعني كان وذلك مثل صيام الدهر، قلت للنيل لا أطيق أفطر ذلك فقال صنف يوما وأفطر يومين كذا، قلت أن يطيق أفطر ذلك فقال صنف يوما وأفطر يوما. هذا كريش هذا أخطاء الدنيا. هذا صيام داود عليه السلام لما سمع مع سبحان الله ملكه مع إيه كان عبد عبد ما أعطيه له من الملك والأمور والحاجات يعني ما معطي عناش يعني ما إيه وكان يعني زهور كان إيه كان يقرأ بسهل يستحق بساسة يستخلم يخطب بسرعة. هذا معنى زبور كتابه زبور هذا كانوا يعني مزامير مذكر أبو سعيد شو الله قال مسلم أبو موسى مزامير كان دعاء السلام يعني يقرأ زبور ويقرأ معه يعني طير وكذا جبال ترسبه مع الطير والجبال نعم معي قصي مع أنه يعطي بها الشكل بها الساعة في الدنيا كان يصوم يوم يصوم شيء سبحان الله هذا جمع بين أمرين. وهو أفضل الصيام يقول قلت لأتقاه لما قال أني أفضل ذلك قال لا أفضل ذلك. هنا ذكر من أراد أكثر الصيام يوم يفطر كذا يوم بيوم يوم بيوم لا يصوم هذا أفضل يعني. لكن من أراد أن يصوم أكثر مثلا صوم الظهر هل في يقول يعني كان مستطيعا يعلم هذا ليس منيعا يعني خلاف الأفضل خلاف الأفضل لكن لك يجوز أما إذا كان لو كان مطيقا لا بأس بيجوز مثل قراءة القرآن الذي يختم القرآن أكثر منه قد يكون جلسة واحدة يختم كله في كيرا لا بنت يعني عمرها 11 سنة يعني جلست 10 ساعات وختمت جلسة واحدة ما يعني مجموع ما جلست 10 ساعات ختمت كلها فهذا ما استطاع لأن القرآن ربع ساعة مثلا جزء ربع ساعة أو 20 دقيقة أنت 10 ساعات كم يختم من المستطاع فيختلف يعني بالنسبة للشخص إذا كان متعبدا مراودا نفسه وكذلك الشخص إذا كان يصوم أصوم قد يكون له ترويض نفسه فمثل هذا في استثناءاته ما نقول يوم أن هي أنها الجملة يعني بشكل عام نقول هذا خلاف الأفضل لكن لا بأس به إذا قضى الصلاة الشافعية لا بأس به إذا صام الدهر ثم ذكر في صوم يا أخي داود صوم شطر الدهر صوم يوم وفاطر يوما طيب إلا بعد الحديث الذي عبد الله بن عمرو نستعد صحيح إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله هذا الصيام غيره صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه النصف وثلثه وثلثه يكون كامل يكون ينام نصف الليل يستيقظ في نصف الليل ثم ثلث الليل يقوم ثم يعني نهاية الليل يعني قليلا يروح نفسه. هذا كنا جربنا لما كنا نبكر قليلا في الاستيقاظ ثم بعد الصلاة وكذا قبل الأذان مثلا بربع ساعة أو 20 دقيقة أو الساعة يحط الرأس يعني هذا كان يذهب التعب كله التعب قيام كله ينام قليلا يتي ينام ينام فورا إنه يكون تعب إذا سهر الليل يكون تعب إذا صلى وكذا أو ثماش قبل يعني الأذان نص ساعة كذا أو ربع ساعة أو 10 دقائق يسترخى يعني جاء يعني وفاة يسيرة لأن قام كأنه نام الليل كله إيه نشط كثيرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذا وصيته، هذا المتفق عليه. أبو رضا كان يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة، صيام ثلاثة أيام كما قال العلماء الفقهاء ذكروا من الصيام التطوع، ذكروا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن إذا كان ثلاثة أيام يعني بأي يوم من ثلاثة أيام الصيام حصل له الثواب، كانوا يعني على عشر بعشر مثالية الحسن بعشر مثالية، فكان صام شهر كله يعني. لكن كونه أي الثلاثة أيام البيض أو أو أو لا فيكون يعني كأنه جمع بين سنتين، صيام ثلاثة أيام وصيام أيام البيض، وكذلك ركعات الضحى ركعتين أقلها ضحى، هذا من الأحاديث التي يستدل بها على صلاة الضحى. الظاهر أنه يصلي يوميا، مع أن مذهبنا مذهب الحنابلة يعني يصلي إن كتارة لا يدان ضحى، إن كتارة يترك يصلي كذا يعني سنة. قد يكون يعني يختلف في مشروعية صلاة الضحى. ظاهر الله هو حديث أنه أوسع يعني كذا، الله هو حديث لا أكاد الله أطلق إطلاقا وأنه وتر كما الشافعية ما سطر يعني يومين سنة وأنه وتر قبل أن أنام، هذا لا ينافى مع إيش حديث أن إجراء آخر صلاة بالليل وتر لا ينافي، لأن هذا حسب حال الإنسان. أبو رضا كان إيش أنا في النهار كان هو يعني تعب العلم وكذا وكذا، فيحتاج النوم في الليل، فمن يحتاجه من خاف على استيقاظ آخر الليل فإنه يوتر ثم ينام بنسبة له يكون أفضل. إن كان يستطيع أن يقوم في آخر الليل فلا شك أن تأخير الوتر أفضل. قال رحمه الله تعالى وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنه النبي أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا يعني كان المصنف لما ذكر بعض الصيام التطوع ثم ذكر مكروه، يعني سألت يقول محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله يقول سألت جابر بن عبد الله أنهى هنذا استهامية أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة هل نهى؟ قال نعم. الهمزة يعني تأتي الاستفهام للسؤال عن المفرد وعن الحكم كليته، أما هل للحكم فقط، بقية أدوات لسؤال المفرد فقط، متى أين متى كلش عن شيء واحد ليس عن الحكم، الهمزة تأتي لهذا وهذا هنا للحكم أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. فتأتي حكم وتعجب أيضا في نفس الوقت، لا لا قد يكون متى يكون الهمزة تكون سؤال المفرد بعد نعم همزة للتعيين مثلا أزيد عندك أم عمرو، يعني أيهما يعني الحكم موجود في واحد لكن من هو تعيين، هنا مثل هذا إيش همزة التعيين هذا المفرد أزيد عندك أم عمرو، هنا يعطف بأم يقول زيد أو عمرو كذا، لكن أجا زيد أذهب زيد أزيد حاضر هنا حكم أي حكم أي فالهمزة يعني مشاركة بين سؤال الحكم يسمى التصديق وتصور على سلم ناطقة، الحكم يسمى التصديق وإدراك المفروض يسمى تصور، فيعني هل الهمزة يطلب بها التصديق والتصور وهل التصديق فقط، ولذلك لا يقول هل عن هل زيد عندك أم عمرو لا فقط لا هذا سؤال هذا كلام غير صحيح، تدخل أزيد لا تقول هل ثم يعني يقول إلا أن ذكر أنها أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، يقول يا أبو الله تعالى نعم أنهى، وزاد مسلم رب الكعبة يعني تأكيد للنهي رب الكعبة، لأن يوم الجمعة يعني لا يفرض يوم الجمعة بصوم يوم الجمعة يوم الجمعة يوم عيد لنا ف لا نجوي صوما يلاه في الصوم، لكن متى يلاه أمران النهي ولا الكراهة ليس التحريم، ذكر الفقهاء يكره إفراد يوم الجمعة بالكراهة، ثم يعني النهي أيضا إفراد يوم الجمعة لكون جمعة، يعني جعل يوم الجمعة مخصصا بالصوم. على نفس لو كان لكن مثلا وافق يوم عرفة وكذا. أي لا كراتب. إيه كراتب. وعلى جمهور علماء أخوي عرفة وكذا أنثى شخص قضى فيه ما كان عليه قضاء عاشوراء وكذا مثل هذا يعني فلا كراهة في ذلك. وكذلك تزول كراهة إذا صام أي يوم قبله أو يوم بعده إفراد جماعة. ليس يقع الصوم في الجماعة ليس الأمر إفراده لكون جماعة. فنعم وثم ذكر الحديث لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة هذا نهي مؤكد. حتى معنا كلام نهي مؤكد إن كان الله هو التحريم. لكن علماء جعلوا إيش الكراهة إلا أن يصوم يوم قبله أو بعده. قال وعن أبي بن عبد وأبي عبيد المولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدته العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم أي هذا يعني عندي أبي عبيد سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذا إشارة إلى اليومين أي يوم عيد الفطر والأضحى. هذا ليس فيه اختلاف من المسلمين يوم فطركم من صيامكم يعني عيد الفطر واليوم الآخر تأكل من نسككم يعني يوم النحر. هذا لا يجوز صيام ولا يصح طبعا. هذا مسألة أصولية تذكرها إذا صام هل يصح تور الذمة لو كان أهل نذر أو شيء. هذا في خلاف مع الفقهاء أنا في لكن أي من صام يوم النحر يوم العيد يقول عناف يجب عليه الفطر لا يجوز له إمساك يجب عليه الفطر لكن يكون حراما يعني آثما. لكن هل تور الذمة مع التصحيح هذا الذي يقول تور الذمة لأن هي ليس لي راتي ليس لي خلال ركن وشرط والأمرين يعني لوصفي. لكن عند الجمهور لما لا يصح هذا النهي يطلب فساد لأنه نهي عن شيء لوصف مختص به ليس لأمر منفك عنه خاص يعني لوصف مختص بالمنهي عنه هذا يطلب فساد للجمهور لا يصح. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. حديث أخرى أمور من هي عندها حديث صلى الله عليه وسلم. وأنا يقول يعني أبو سعيد الخدري يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يومين النحر الفطر هذا باتفاق المسلمين واشتمال الصماء. اشتمال الصماء ذكر يعني فسر بعدة تفاسير يعني إما يشتمل بثوب يلف كأنه ويصلي هذا يمنع من رفع اليدين أشياء كثيرة الصماء. وقيل أنه يحط شيء رأسه كذا بدون يرد الطرف كذا يسمى صمة يدلو صدر أي صدر يسمى صمة يعني يلتحف بثوب بحيث لا يستطيع تحريك اليد داخله فيكون يسمى صمة أي هذا يكون يعني يمنع من من تمام أركان الصلاة يسمى صمة. ما ذكر الحاجة شكر حاجة فيه ذكر أي هو يشتمل بثوبين وبعد الذي سعري يغضبه ثم يرفع فأنا في الله لمن كبيه هذا كا لا هذا على هذا يكون إيش ثوب واحد ليس إزار ويدداء إزار واحد يعني يشتمل يلتحف به كم مثل كل الطباع ثوب واحد يعني فكذا ينقصه من تحت أي هذا أحد التفسير. تفسير آخر ما يكون إيش يلف على جسمي ثوبا واحدا حتى لو كان تحت إزار ثم يصلي فيه فإنه كيف يرفع يديه كيف يعني لا يستطيع فيكون يمنع من بعض أعمال صلاتي كلها لا يكون إيش مكروه مكروه هذا ويحتبر رجل في ذهب واحد يعني تبقى لك أن يحتبر قد يجلس رفع ركبتيه ثم ثوب واحد يربطه هذا ما ظنت إيش هو يبدأ بذول عبرة اعتبار الأعراب هذا من هي عنه إذا كان في انكشاف العورة كنا هي للتحريم إن كان احتمال يكون وعن الصلاة بعد وعن الصبح هذا كذلك نهي أهل يطلب فسادة وإن كان هناك اختلاف أهل كل صلاة مع بعض الصلوات هذا النهي من النوع الثاني للنهي يعني ما أنه الذي يرجعوا إلى ليس ذات المنهي بل وصفين يعني وصفين مختصر فلا لا تصل صلاته لكن هل كل صلوات هذا في تفصيل في المذهب يعني كل أي صلاة ولا ذات فريضة إلا كمان فريضة وصلاة جنازة لكن النوافل مطلقا لا تصير هذا المذهب سواء كان لها سبب أم لا قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 قريفا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله من صام يوما في سبيل الله في سبيل الله لو طلق يراد به الجهاد كان صعبة يعني في لما جاء فتح مكة وبدر في رمضان أي كان منهم يمسكون مثل هذا يعني في سبيل الله فمن صام في سبيل الله ومن فسر في سبيل الله يعني إذا أخذ يعني ولا صحبه الله في إذا أطلق في سبيل الله مصور الجهاد في سبيل الله يعني خرج مقاتل وصام فيه يعني الصوم في سبيل فقط مختص لمن جاهد هذا الثواب الخاص يعني خرج مقاتل وصام فيه أي صوم كان سواء كان فريضة أو نافلة أو صام هو مقاتل يجمع بين هذا وهذا بين القتال وبعد الله سبينا خريفا هذا يعني ما ذكر في العمامة ما ذكر الخليفة قيل سنة مدة طويلة أو قيل سنة مشهورا خليفة من 70 سنة 70 سنة خلاص الآية مستمرة يعني. يبتبت النار عن إذا صام وهو مجاهد هي. هي. أقول حلنا يعني في سبيل نعمم عن سبيل الله مثل ما كان في كما عمم بعضهم في أهل الزكاة من كان في سبيل الله تعالى مثلا في مثلا دعوة يعني ينشغل دائما وقته كله يعني في خدمة الدين والدعوة داعية أو في التدريس أو التأليف ملاشي يعني الصيرق ثم يعني جمع الصوم يعني يتوقع إن كان هذا يعني تفسيرا صحيا فصر بالأئمة فيتوقع يعني يرجع من فضل الله تعالى ذلك هكذا وطلق سبيل الله في طلاق الشهر يكون هو القتال في سبيل الله يقاتل في سبيل الله وهو صام وصام أو كان في لا أو أي شيء فله هذا الفضل الخاص قال باب ليلة القدر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع في السبع الأواخر ما بقول قدري القدر القدر إما بين ضيق يعني تضيق الأرض بنزل الملائكة أو قدر بين مكانه شرف له شرف خير من ألف سنة لا نعم ألف شهر يعني يفهم ثمان سنة لو في خلاص كان عشرة ليالي حصل خاص عشرة يعني أقولك عمر سنة إيه ده أكثر من 80 سنة أكثر إذا الشهر لو ألف شهر كم يكون ألف لو قسم له 12 كم يكون 80 هي فنهي ثم ثمانون ثلاثة ولو يعني 12 سنة لو وفق إلى تقدر كأنه عاش عمر نوح عليه السلام. فضل فضل لها الأمة أي هذا أي فضل لها ذلك الأمة الله أجعلنا سبحان الله. هذا يقيل أن لتقدر يعني لما ذكر للصحابة قصته يعني أحد الأمة السابقة يعني كان يصوم النهار عمره كله قضى في القيام في سبيل الله والقيام والصيام وكذا لما فعجب حالهم فعطوا لهم هذا الفضل. هذا القدر طبعا عند القدر إما مكانة أو قدر أو تقدير. هذا القدر يعني الصحيح أنها باقية صحيح إلى يوم القيامة بدقاء. وكذلك يعني أن في رمضان وأن في العشر الأواخر هذا كله من العشر الأواخر يعني الليالي الأوتار ومنها أرجاها 27 لكن يعني أرجع كذا أرجع ليه وتمارا شخصان صحيح أن مسكنا طيب فرفعت يقول علماء يعني علماء تحت أهل الحديث ذكروا يعني لما إيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يخبر القدر فتمارا شخصان فرفعت لا يكون خير. فقال يعني التنازع شقاق التنازع النزاع هذا ربما يكشف ويتعدى يتعدى لآخرين سبحان الله يرفع البركة. يقول ورؤى القدر في المنام في السبيل الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبيل الأواخر اتفقت يعني فمن كان منكم متحديا متحرياها فليتحرها في السبيل الأواخر. ثالث عشرين وفي السبيل الأواخر 25 27 29 وقيل تتنقل ذهبي لذاهبون سنة يكون 21 سنة ثانية يكون يعني تتنقل كل محتملة. المهم يعني لو يعني أحيى الليالي كلها على الله تعالى إن شاء الله فيرزق. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر بالوتر من عشر الأوائل. في البخاري هذا تحروا أمر من تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر هذا أرجع منها أي أرجعها على سبيل الشيء. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبحيتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21 سبحان الله. حديث ذكرى حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان صلى يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف أعمى من الأوسط يعني حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافها يعني تم الأوسط يعني فقال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر يعني كان يوحي له الناس خطبكم العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة يعني كان في العشر الأواخر ثم أنسيتها ثم ذكر عني وقد رأيتني أسوء في ماء وطين هذا غير ما وقع في الحديبية لا أصبح من أكافر بالكواكب يعني هذا الحديبية هذا غير هذا هذا في المدينة هذا في المدينة هذا رؤية حقة رؤية تأتي كما ذكر في البخاري قد يكون رؤية يعني يرى شيئا يعني كما يقع نفسه كان ينكشف ما يقع هذا نعم الرؤيا لا تري طيبين تبيله ما رأى هو تبيله إيه وقد تقول رؤيا برموزات هذا التأويل كما في قصة يوسف عليه السلام أرى مثلا هذا شوكة نعم الشمس والقمر وكذا مثل هذا يعني يختلف هذا يعني. هذا يحتاج إلى تأويل هذا يحتاج هذا واضح هذا نفس ما وقع هذا واقعي كان انكشف له وين الواقعي في المنام وكان مسؤول عن ريشة يعني ما كان مصغر يعني عرش ذلك العمدة يحطم اسم الجسر بالعمود ثم يضع عليها عقل النخل جرد النخل ثم يضع الطين طين يسقف كذا طين يكون يشغل كذا هذا يعني محمية يعني تبقى كثيرا يعني العمر كله ايه يبقى كثيرا يعني يبقى كذا يعني إذا لم تكن أرضه يعيش هذا صغر أيام أيام عمره موجودة بيطط القديمة موجودة إلى الآن موجودة قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه اعتكاف باب الاعتكاف اعتكاف أنا وقوف في المسجد الاستمرار والثبوت معنا لكن هنا فشرا اعتكاف ملازمة المسجد مع النية وفي المهدي ذكرنا في الفقه في المذهب لا يعني وقت لها محدد اعتكاف وقتا يعني عرفا ما يسمع اعتكاف عرفا وقتا ما حدد وقت بيوم ولا أقل وأكثر فذلك ذكره العلماء إذا دخل المسجد للصلاة أو لمحاضرة أو لدرس أو شيء فإنه ينوي الاعتكاف إلى أن يخرج فيكتب له قدر ما جلس يعني لا حد للأقل يعني ولا يشرط فيه الصوم والمذهب أن نحن فيهم للشرط الصوم لكن لا يشرط الصوم لا يشرط عليه الصوم فيقول يعني كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله تعالى ثم اعتكف بأزواجه من بعده هذا أفضل العشر الأواخر أفضل ففي الأفضل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه يعني يمكن دخله مساء في الصلاة كان له كمشربة صغيرة يعني كورف كالخيمة صغيرة في المتاع يجلس فيه يعني هذا كف هذا يدخله بعد الفجر لكن يدخله في مساء في المسجد ينشر بالصلاة والصلاة وكذا ثم يخلو في هالمكان بعد الفجر أي ليس معنى إنه كان يبدأ في كف بعد الفجر لأن عشر آخر يعني يبدأ من الغروب أي في يدخل بس لابد أن يدخل قبل الغروب أي يدخله ثم يعني في المسجد صلاة صلاة القيام وكذا يعني منشغلة في حياة الليل ثم متى يكون راحة النفس يدخل في المشربة مكان الذي فيه هو بعد الفجر يعني يمكن أنا مرتاح وأنا هكذا يجمع ليس معنى أنه كان يدخل المسجد بعد الفجر كان بعد الفجر فجر الأحد عشرون لا يحصل عشرة كله ذكر النبي رحمه الله في شهر مسلم كذا جمع يعني تكفى يعني بأن يدخل المسجد مساء قبل غروبه. قال معنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف من المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا وإلا وأنا مارة. هذا كله من آداب الاعتكاف هذا متى يكون إذا كان اعتكاف يعني منذورا يعني نذر وكذا فإنه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لكن إخراجه بعض الجسم المعتكفي لا بأس به هذا اللي أفضل حديث الأول حديث عشر الله عنها صحيح أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم حائل وهو معتكف في المسجد يعني كانت هي في حجرتها ما لها باب يعني يمكن ايش يخرج راسه الى يصلها هنا وفي ايضا يعني مما سوى المحبيه ان الحائل جسمها طاهر عرقها جسمها كله طاهر ان كان يعني حدثا اكبر لكن جسمها طاهر وكذلك لا مثل هذا يعني مثل المرأة في الاعتكاف بلا شهوة مثل هذا لا يعتبر الاعتكاف يعني انقطاع إلى الله تعالى ما يتعلق بالشهوة مثل يفسد الاعتكاف بيشبه البطل وكذلك مقدمات كلها ممنوع لكن مثل هذا لحاجة لا يضر عدة مسائل يعني استفاد من هذا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان هذا من هذا بالاعتكاف هذا متى يكون إذا كان اعتكاف ملتزما شخص يعني التزم الاعتكاف من الأشهر الأخرى أو المنظورة أو تتابع أما الذي يتقطع يدخل النبي يخرج هذا لا ما عليه شيء لا عليه أي إذا دخل النبي إلى أن يخرج منه إذا خرج انقطع اعتكافه ثم دخل مرة أخرى النبي هذا يعني لا ينتهي الإشكالات إشكال إذا كانت النواة عشرة أواخر أو أيام متتابعة نظرة هنا يعني الانقطاع يضر إنما ذكر فقهاء أنه يعني الخروج إلى الحاجة الضرورية لحاجة الإنسان من أكل وشرب والأكل هذا ما يحتاج استثناء بدون استثناء هذا يعني هذا تلقين استثناء يخرج لحاجته لكن لا يعرج على شيء آخر هذا الله انتقل وإيش هي معتكفة تدخل البيت الحاجة وقد يكون فيه مريض بعض الأقارب وكذا قد مريض ما أصله عنه إلا وأنا معرضون يعني لا يقف على زيارة المريض لا تقف لا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عاش الله عنه أي هذا معتكف أي كان إذا كان عاش يعني كان أمة المؤمنين يعتكفها في عشر الأواخر إذا يعني إذا يكون حاجة تقرا الإنسان حاجة يدخل البيت وقد يكون هناك مريض من أقاربها لكن لا تقوم عند المريض متى السؤال عند ذهاب الإياب تصل سؤال فقط لكن لا يعني تقف على المريض هذا كره فقاعة تزيارة المريض شيء إلا إذا كان استثنى فإذا استثنى في عند في نذره إذا استثنى فله ما استثنى وإلا يعني لا ينشغل بشيء حتى لو كان أمر مستعبا قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكروا بعض الرواة يوما ولا ليلة عندي ثمرة طلبت الغلاء يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك فالتزامات حتى قبل الإسلام شخص عن هذا حتى أهل الذمة لو التزموا وصيهم أو كذا نذرهم وصيها يصح ينعقد هنا يعني بخصوص باب الاعتكاف كان يفصل بهذا أن الصوم ليس شرطا يعني أن ليلة يعني الليلة لا صيام في الليل فقد استدل به أهل الحديث على أن الصوم ليس شرطا للاعتكاف لأنه كان نذر أن يعتكف ليلة فقال أوفي بنذرك فالاعتكاف الليل الليل ليس محل الصوم لو كان يعني الصوم شرطا كيف يعتكف الليل لكن الاستدلال ليس قوية الليلة أنا بعض الروايات يوم يوم أي ثم من اشترط الصيام ذكروا الليل تابع تابع لليوم. والعنفية قولا يمكن اعتكف ليلة يوم الليلة كاملة. لكن أنا لا بيكون يعني مع الصوم والليلة تابع. وما يعتمد يكون الليلة ولا مرض يوم كما ورد بعض الروايات أو يوم الليلة كلها فيكون الليل تابع. لكن ليس هناك الصيام. فيها. أي الليلة لا صيام فيها. قال وعن صفية بنت عفية رضي الله عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فأتيت وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لينقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجل من الأنصار فلما رأى يا رسول صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت عفية فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني شفت أن يقلب في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكر بما عنها. هذا هذا صحيح حديث صفية الله تعالى عنها في صحيح. يعني كان رسول الله معتكف في المسجد فأتيته أزوره ليلة. يعني استغفر الله تعالى. بيت صفية كانت جهة إيش؟ جهة مقابلة بين الحجرة. كان هناك يعني. لما تحدثت يعني رجعت فالرسول صلى الله عليه وسلم تبعها إلى باب. نعم بعد الباب لا أنا معتكف لا ما استطيع خروجه من الباب راقبة تذهب يعني إلى الباب. فهل وقت فقاموا معي ليقربني وكان مسكونها هذي أسامة وزيد يعني قالوا هكذا المؤرخون يقولون من أثر المدينة كان في جهة المقابل للحجرة. فمر رجلان إلى أنصاري فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكما يعني قفوا إنها صفية لا تهمل إنها صفية الدحية. فقال سبحان الله يا رسول الله يعني كأنه استعبدوا أن يظن يعني كيف هذا. لكن الرسول قال يعني إن الشيطان جدي من ابن آدم مجرى دمي وإني الشيطان كأنه كهروس يدخل الطريق نار كل هذا نار. كيف يدخل الشيطان كنا بين هذي الشيطان كما يجي مجرد بعضه لما يصبح بالنار بالكهرباء مثلا قشطه يدخل هذا من الكهرباء إنه النار لا يرى. إن يقف قلوبك شرا أو قال شيئا قال شيئا. هنا ما استلع يعني الشافعي رحمه الله له شرح في الحديث يقول هذا يعني تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نبه على على أن الإنسان أن الشخص عليه إيش كل شخص عليه أن يتقي مواقع شبهات. هذا مصطوب بتنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تعليمها للمسألة وليس يعني أن اتهام أن الصحابة في نفس الشيء. لو كان صحابي لو يعني وقع في نفس الشيء عند الرسول كان كفرا كفرا أي هذا لا يقع هذا محال يقع أي أنكر أيضا لو وقع في نفسه ما كان هذا كفرا. فهنا مصطوب عشان ليس تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه أنه وقع سيقع في نفسه لا ليس هكذا بل في تعليم الأمة يعني إنسان شيء يتقي موقع التهمات لو كان اتهامات عشان يدفع التهمات يأتي بشيء يزيل تهمة هذا التعليم المصروع يعني. طيب.